هو يعمل لها هيستيروتومي فتحت لقيتها انفيزيف مول فقلبتها ايه وعلاج الانفيزيف مول ايه بس وخلاص يعني عم عودوا نفسكم او استعدوا شويه ان الحكايه هتبقى محتاجه فهم مش محتاجه ان الواحد يسمع العلاج كده هو بيسالك دي انفيزيف مول كان قصده ازاي وتعالجها ازاي. طيب كل اللي احنا بنرجي فيه ده هو نص التيكمنت نص التاني ايه نص التاني فرق والفرق مهم جدا يعني احنا لازم نتابع العيالين دول لمدة سنتين زي ما انتوا عارفين اول سنة كل شهر وتاني سنة كل شهرين نتابعهم بمين بميتا ايش دي جي وطبعا مين وعد خلال سنتين دول مش لازم الفيشنت تحمل وعشان كده ويبروفايد ايه الكونتراسبشن واحسن حاجة الكونتراسبشن في الوقت دي هي الكومبايند اورال كونتراسبتيف خلاص؟ يعني ممكن تحط كلمة بقى لو انت عشان تروح فيتك بقى تكتب له ايه نورمال ريجريشن كيرف وبتاع حاجة بشكلها معقد يعني وهي مش معقدة ولا حاجة حاجة امبرسيف بس مش معقدة نورمال ريجريشن هو معناه ان البيتا اتش تي جي المفروض يختفي في خلال قد ايه؟ 6 ل 8 اسابيع هو ده اللي اسمه نورمال ريجريشن طب لو ما اختفاش في خلال 6 ل 8 اسابيع ولا بيعلى ولا ثابت اتس ان انديكيشن انها تبتدي على طول نديها اثنين مبتدأ يعني A أو B جزء بتاع الدياجنوستس إن أنا في إيه ده الباثولوجي الباثولوجي مش قوي مفيش غير الدكتور حاين ثابت اللي هو كان طالع كده بسؤال اللي هو كان بيسأل على وجه التحديد على الباثولوجي والدياجنوستس عارفين انتوا الباثولوجي والدياجنوستس ده خمسة كده وخمسة حاجة معينة دي ورقة بتاعكم معايا اللي كان مديني ورقة الورقة معايا دلوقتي ورقة او كراميس او حاجات كده حتى حاجة بمعنى الوصف دي ورقة ايه ده حاجات مكتوبة دي ورقة بقى نايمة بلاش كنا عاوز استنى وجات لما اشوف بتاعتك هايلة اللي بعده كوريو كارسينوما الانفستيجيشن اوف كيس اوف بليدنج يعني الفيرست ترايمستر ولا حاجه كده او ايرلي بريجنسي ده سؤال انا ما شفتوش في الورقه قبل كده بس هو جاست ان كيس لو حصل انت سامعني لو حصل ولقيته سؤال زي ده هيبقى سؤال طويل والسؤال ده هيتكتب بالشكل ده هتكتب له والله اسباب البليدنج في الايرلي بريجنسي او في الفيرست ترايمستر هما واحد اثنين ثلاثه طول عمر نيجي على واحد اثنين ثلاثه ابورشن وانتوبك وفيزيكولار مود وتكتب له تشخيص كل واحده تحتها بس الابورشن هيتشال منه شويه هيتشال ال ايه؟ لا لو انت ابورشن في بليدنج برضه يا شريك يتشال ميز ذا ابورشن ميز ذا ابورشن ذا بيشنت از نوت بريزنتنج باي بليدنج مش كده؟ يتشال كمان المنطقي انه يتشال ثيرابيوتيك ما اقدرش اكتب الثيرابيوتيك ابورشن بيكوز اوف بليدنج في الفيرست تايم صح مش منطقي استراتيجي الابورشن بتعمل بليدنج الانابيتيف الابورشن بتعمل بليدنج الانكمبليت بيعمل بليدنج برضه السبتيك ممكن يبقى معاه بليدنج بس بيكتشر اوف انفكشن وهكذا خلاص فحكي التشخيص بتاع انواع الابورشن دي بس هشيل منها حاجات كتير قوي على حاجه لكن الدايجنوز بتاع ده ورا ده ورا ده انا بقول الحاله هي هتطلع كده او كده او كده اذروايز الالترناتيف ملوش حل مش هتعرف تشوره انت متخيل بقى انك تقعد تكتب مثلا ايه الفيشن بريزنتنج باي بليدنج والله لو البليدنج قليل ومعاه فين قليل وما بيسمعش الضرر يبقى ترايتن ابورشن لو البليدنج كتير ومسمع في الضرر يبقى اكتر ناحيه الانتب ابورشن لو البليدنج عدد شارج يبقى هفكر في ذكر القصه هذا الثاني لو هتكتب مثلا البين لو البين مش عارف قبل البليدنج ولا بعد البليدنج ولا البين كوريكي ولا في الميد لاين ولا البين على الناحيه ولا البين على الناحيه ما ممكن يبقى كومبليكيتد وبيري مع ذكر روك شيء يروق يعني مش هتعرف تطلع منه لو دخلت جواه مش هتعرف تطلع من الناحيه الثانيه كويس ملوش لازمه خالص كده انا بقول له اللي عندها بليدنج خلي بريجنسي هتطلع كده او كده او كده دي هيبقى شكلها كذا دي شكلها كذا دي شكلها كذا دي اسرع طريقه ان الواحد يكتب سؤال زي ده بس ان كيس لو كده ويكتب يعني يكتب فيه 6 7 صفحات زي ما انت عايز ويبقى حجمه بتاع سؤال كبير ومش هيبقى ميسنج ولا نقطه كل حاجه انا قلتها كل حاجه في الهيستوري قلتها كل حاجه في الاكسبلانيشن كل حاجه في الانفستيجيشن بتاعي انا من غير البرزنتيشن مش بليدنج يعني مش ده البرزنتيشن الاساسي بتاع العالم. البرزنتيشن الاساسي بتاع العالم انا مش عارف اتكلم عنه. ممكن تبتدي عنه ان هو ممكن يبقى فيه هابيت العبور، بس عندك مثلا اهم حاجه تعمل هابيت العبور اللي هو شيء زي مين؟ اسمك الكمبيوتر البرزنتيشن مش ليك. يعني لو عايز تذكره كده هتقول تذكره بسرعه قوي باعتبار مثلا اخد منه ايه؟ لو عايز اخد منه حاجه اخد منه ايه؟ الهابيتوال اخد منه البروجستيرون انسفيشنسي. باعتبار ان البروجستيرون انسفيشنسي بيعمل بليدنج او بيعمل ابورشن امتى؟ الفيرست تراينس، يبقى ده تبعنا بليدنج ايرلي بريجننسي. فاهم؟ كونجنتال ابورشن ذير، بس ممكن اخدها يعني ممكن اخد منه نقط كده منتقاه بس انها لا مش كله على بعض يعني لا هايبوكليزيا ولا اسمك الكومبتنس ولا سيفرس حاجات اساسيه تعمل بيتر ابورشن ما تعملش بيه من غير الوقت. بيه من غير بريجننسي ده يعني بيه في الاوائل. كوري هو كارسينوم شريك عائلة وشريك عائلة صعب عائلة زيادة عائلة زيادة عائلة زيادة عائلة كانوا ضعيني كبوكة اللي هو شريك عائلة لو حصل حتى فيه كوري كارسينوم الموضوع كله على بعضه دي يعني هو الموضوع كله على نفس القدر الأهمية ما تقولش حتى الأهم من ذلك. كل كارسينوما هي مالجن تومر بتاع مين؟ مالجن تومر جاي منين؟ من التروفوبلاست. فالتروفوبلاست ده فيتال ولا ماتيرنال تيشو؟ فيتال تيشو. يبقى اذا عشان يبقى فيه تروفوبلاست لازم يبقى فيه حمل، ويبقى ده مرتبط بحمل. هو يجي بعد الفيزيكال هرمون اوقات بعد ابورشن سمتايمز بعد ولاده لما هو مرتبط بالانتر فراجنت. الجراس والمايكروسكوبيك برضه مطلوبين. جراس بيكتشر هيبقى ايه؟ الراس بتاع كل كارسينوما فيها كلمتين مهمين قلتهم كذا مره كل بوينتر والمراجعه الكلمتين دول مهمين. اندر الميكروسكوب برضه في كلمه مهمه نوبل او مجرد شيء او مليون كروبلاس وهي دي اللي بتخليني افرق ما بين كل كارسينوما وبين ده البيز بول وميتاستايزنج بول. السبريد بتاع كل كارسينوما اهم طريقه سبريد هي ايه؟ كروس سبريد. كروس سبريد اهم طريقه واسرع طريقه وممكن يحصل بسرعه جدا جدا ياخد بعضه وجاري على اللانس حتى اوقات بتبقى اول برزنتيشن ديموجرافي. والبرس بريد ممكن يبقى ريتروجريد ماشي بالعكس بيروح في اماكن مشهوره اللي هي اللور موست بارت اوف انتيريور فاجينا وول او تحت الاكسترنال يوريترال اوبن. دي معلومه مش هتروح تشافها ولا وقت فين المكان المشهور بتاع الميتاستاسيس من كوريو كارسينوم. الاماكن المشهوره هي اللانس وهي السب يوريترال ريجن. في بقى دايركت اكستنشن انفيجن للمايوميتريم وانفيجن او سبريد كمان في الباراميكيل. في جزء تاني في الباثولوجي اللي هو في ايه جنب اليوترس برضه الثالث مره اهو جنب اليوترس ايه؟ سيستيك اوفريز. سيستيك اوفريز عشان الهاي ليفل اوف اتش تي جي. انت فاكرني بدل في ايه جنب اليوترس بشكل عام يعني ايه ريحه اليوترس بقى؟ عندنا في ناس ريحه تشخيص كوريو كارسينوما ازاي؟ البرزنتيشن الاساسي ايه؟ ده يمكن يبقى مش على بالكم قوي. البرزنتيشن الاساسي بتاع عيال كوريو كارسينوما البرزنتيشن الاساسي هو بليدنج. والبليدنج ده ممكن يكون بعد ابورشن بعد ولاده بعد ايفاكيشن فيزيكال هرمون حاجه كده. وممكن عادة تكتشف اثناء متابعه ايه؟ بزيكلر مور. انا بتابع حالة بزيكلر مور بإتش تي جي عشان تصل البدء. فالبرزنتيشن الاساسي هو بيجي وان كان اوقات بيبقى الفيرست برزنتيشن هيموفيسيس زي ما اتفقنا. طيب لما تجي لك واحده مثلا وليكن والده بقى لها شهر وجايبه بيجي دي اسمها ايه؟ واحده والده بقى لها شهر وجايبه بيجي دي اسمها سكندري بوست بارتم. مش هو ده الديفينيشن بتاع سكندري بوست بارتم؟ روح افتح سكندري بوست بارتم هتلاقي كل الكارسينوما. هتطلع انفستيجيشن ايه؟ اتش تي جي. المفروض يكون لسه موجود ولا اختفى؟ من عشان ابقى بفهم اللي انا طالبه لازم اعرف اقراه. يعني انا ابقى عارف انا منتظر ايه من التحليل ده. لما تكون واحده والده من شهر المفروض يبقى عندها اتش تي جي ولا خلاص عارف كده؟ المفروض يكون اختفى خلاص بعد اسبوعين من الولاده. انا قلت لكم الكلام ده الاتش تي جي بيختفي بعد اسبوعين من الولاده بعد اربع اسابيع من الابورشن بعد ست لثمان اسابيع من الايفاكيوشن اوف فيزيكولار مول. ده النورمال تابعيني. وحتى كنت قلت لكم وقتها ان هو في الابورشن بياخد وقت اكتر لانه اوريدي كان الليفل بتاعه اعلى هياخد وقت اكتر عشان يحصل له ريجريشن او يختفي. مش مهم بقى القيمة هتطلع كام، المهم انه موجود، مش مفروض يبقى موجود اتش تي جي في الوقت ده، يعني بعد الولادة باسبوعين خلاص المفروض يكون ما اسمعش عنه ده انتهينا. طيب طريقة الانفستيجيشن انك تعمل اتش تي جي، احنا اتفقنا انه بيبقى عالي، مش بالضرورة عالي زي الفيزيكولار مول، ممكن ما يبقاش عالي زي الفيزيكولار مول، ودي برضه قلنا. في تاني انفستيجيشن ممكن تعمل، تعمل سونوجرافي، هتشوف بقى الماس اللي جوه اليوترس possibly invading the myometrium possibly كمان infiltrating the pyramid، ممكن تعمل CT و MRI وممكن ناخد بيوبسي. كنت قلت لكم ملحوظة على البيوبسي، ايه الملحوظة؟ انت هتقول له بيوبسي وخلاص وتسكت، لو سألك ممكن استغناء عن البيوبسي اه ممكن استغناء عنه، اصل هو نعقلها كده. وانس ان انا لقيت ال HTG عالي المفروض معانا تاخد ايه؟ دي متربي على طول مفيش هزار يعني، كويس؟ طب هستفيد ايه من البيوبسي؟ ما البيوبسي مش هتضيف لي معلومه جديده، فاهمها؟ بلس ان البيوبسي ماي بريسيبيتيت بليدنج، انت داخل بتعض بتيومر بتاخد منه حته والتيومر از تيبيكالي هيموراجيك، هو خلقته هيموراجيك، فالبيوبسي اللي انا باخدها ماي بريسيبيتيت سيفير بليدنج. طب ولو جدع بقى سيفير بليدنج ممكن يسوقني ناحيه ايه؟ ناحيه استراك، ملوش لازمه يعني قوي، ما هوش جزء اساسي، بس خليها عندك كده، خليها ان ذا باك اوف يور مايند، اكتب بايوبسي اكتبها في الاخر وقولها في الاخر، لو سالك ممكن استغنى عنها اقول له اه، ما سالكش خلاص هي مكتوبه في الاخر، وده يحمل ضمن معنى انها مش اساسيه قوي. في السونار برضه حاجه هتبان لرابع مره بقى، مين ممكن يبان في السونار؟ سيستيك اوفريز برضه ممكن تتشاف في السونار، ودي برضه فانكشنال سيست يعني مش محتاجه علاج ولا حاجه. تريتمنت الكوريكارسينوما بيعتمد على ايه؟ على الحاله هي متاستاتيك ولا نون متاستاتيك، والمتاستاتيك في منهم حاجه اسمها جود بروجنوزس بور بروجنوز، الكرايتيريا دي طبعا لازم تعرفوها، مين اللي هيتقال عليها بور بروجنوز؟ الاتش تي جي اكتر من 40,000 وديوريشن 4 شهور وفول تيرم بريجننسي وليفر وبون مش عارف ايه، ولا ليفر وبرين متاستاتيك، واخر حاجه فيلير اوف سنجل ايجنت كيموثيرابي، دي كرايتيريا بتاعه مين؟ البور بروجنوز. دول محتاجين ايه؟ اللي هي نعم متاستاتيك او متاستاتيك لو ريسك محتاجه سنجل ايجنت كيموثيرابي، الفور بروجنوزس دي محتاجه كومبينيشن كيموثيرابي. فاهموا الكلام اللي هقوله ده كويس؟ ميتريكسيت ده مهم جدا جدا جدا، اعاده للكلام اللي قلته قبل كده، ده اتس هايلي مالجنت تيومر وبيعمل ايرلي سبريد وحالته زفت، وبالرغم كده الكيور ريت ممكن يبقى 100%، يبقى الدواء ده مهم قوي، دواء فعال جدا، فلازم راح يبعته. كويس؟ تحفظوا لكم على الاقل طريقه من الطريقتين اللي مكتوبين ازاي ميتريكسيت بيتاكل. يعني اذا كانوا اثنين صعبين عليكم نقوا واحده فيهم ذاكروها. ازاي الميتوتريكسيت بيتاكل؟ يا اما تدي 15 ل 25 ملي جرام لمده 5 ايام ومش عارف ايه، يا اما اللي هو 1 ملي جرام كيلو جرام بودي ويت كده. فتحفظوا واحده من الاثنين على الاقل، بس هو ده لازم الواحد يبعته، وعشان هو ده مهم فهو اللي هيتاكل از سنجل ايجنت، وهو اللي هيخش كمان في الكومبانيشن، يعني هو هيبقى ميتوتريكسيت ومعاه حاجه ثانيه. يفضل حالات محتاجه فيردر تريتمنت، يعني العيانه اللي هي عندها سيفير بليدنج او عندها كونتينوس بليدنج، هضطر اشيل اليوترس. واحده عندها كونتينوس بليدنج طبعا ايفنت العيانة هتوقف من كونتينوس بليدنج، وي هاف تو ريموف ذا يوترس. او واحده سنها فوق 40 شيل اليوترس، او التيومر حجمه ايه كبير، يعني دول الانديكيشنز اوف استراك. في عيانين محتاجين راديشن اللي هم فيهم برين او ليفر متاسس، دول محتاجين راديشن. بس اللي عايز اكد عليه، هو المفروض ان انتوا فاهمين الاستراكتومي او الراديشن مش بدائل للكيموثيرابي، كل عيانين الكوريوكارسينوما كلهم هياخدوا كيموثيرابي، بعضهم بقى ان اديشن كيموثيرابي هيتعمل له استراك وممكن ندي راديشن، انما كله لازم هياخد كيموثيرابي، ما تبصوش الاستراك منها ده بدل ده. طبعا طبعا اذا كنت بتتابع عيانه الفيزيكولار مول يبقى لازم هتتابع عيانه مين؟ الكوريوكارسينوما. هتاخد بقى الكوره زي ما هو مكتوب في الفيزيكولار مول بالظبط، حطه تبع التريتمنت اوف كوريوكارسينوما. الموضوع كله على بعضه بيه، هو ممكن يجي في الورقه حاجه منه، ممكن يجي على بعضه، وفي جارت فيها كل الكورتيزون يجي 7 8 على الاقل، يعني حتى بعضهم هتلاقي فيه ايه كده هتستكوا، يعني هتلاقي تيومر يوترس وبوديومر كده بوليفويدال، وهتلاقي جنب اليوترس فيه استكوا. ففي جارات كتير، ومن هنا برضه ممكن نخش الكلام على كوريكارسينوما. ملحوظه الكوريكارسينوما يعني في معظم الكتب بيكتب اوبستاتكس، يعني فوق 90% من الكتب بيكتب اوبستاتكس كموضوع اوبستاتكس. كتاب الدكتور محمود حسين مكتوب جاينيكولوجي، مكتوب محطوط في الجاين، انا معرفش ايه اللي بيحصل بالظبط، وما اعرفش اللي هيحط الامتحان هيعمل ايه، بس يعني جاست ان كيس ممكن تلاقي سؤال في الجاين، ما يجراش حاجه ما تفرقش، يعني مش هتحصل الامتحانين في نفس اليوم، مش ده مسح دماغك مستعد انت لو اوبستاتكس تلاقي جاين لا يعني، بس جاست ان كيس عشان ما تقلقوش، يعني ممكن تلاقي سؤال جاينيكولوجي مش اوبستاتكس. لا مش مهم يعني عربي كومباينيشن واكيد من الكومباينيشن هيبقى فيه مين ميزو بس انا كانت خلاص على كده النهارده نيكست تايم ان شاء الله المواعيد بمنتهى الوضوح تاني يوم الثلاثاء امس الدعاء امس الموضوع مهم وزي ما قلت لكم ممكن يتسمى السؤال امس الدعاء امس هيكتب زي ما هو ممكن يسموه vomiting with pregnancy لو السؤال هيسموه vomiting with pregnancy هبتديه بالdifferential diagnosis هو المرتين اللي جيت فيهم خلال كام سنه الاخرين جاء اسمه vomiting with pregnancy فانا هاخد الdifferential diagnosis هبتدي بيها الاجابه بس يحول اسباب vomiting with pregnancy هي كذا وكذا وكذا وبعدين اتكلم بقى على انواع اللي هي الامس الدعاء ادي موضوع يعني ما بين ايه وبيه كده حاجه كده بس هو مهم تاكيد يعني مش مشكله اي حاجه هتفتكروها بعد كده عايزين تسالوا عليها احنا لسه قاعدين مع بعض بنلاقوش هايبرتنشن والبريجنسي دي التقسيمه اللي في الاول دي بس عشان عرفنا الشخص اللي حاجه والقطاع عادي ممكن يبقى عليه كده دي مفهومه ما تبقاش حاجه صعبه دي كلامه طبعا موضوع مهم جدا هو في الاول الباثولوجي ما حدش هيسال الاول الباثولوجي ولا الايتيولوجي طبعا يعني ما فيش ايتيولوجي مفهوم هو احنا هنخلي الريسك فاكتورز هنخليها دي الريسك فاكتورز هنخليها دي لو حد عايز يسأل كده في نفسه سؤال صغير ولا حاجة ممكن يجي ريسبكت في العرضة وطبعا لازم ترتبهم خطوة بأدوار يعني لازم تحط التايم جرادل الأول وبعدين مش عارف أجيب السيكونس وكده الباثولوجي زي ما اتفقنا هو أكتر علشان الواحد يبقى فاهم إيه اللي بيحصل وبعدين بقى من أول دايجنوزس جت بقى يعني مفيهاش هزار يعني دايجنوزس اللي هو احنا هنبتدي بإيه؟ ساينز المرة دي مش سيمبتومز وثلاث حاجات اللي بتعتمد عليهم دايجنوست بتاعتي خمسه هايبرتنشن وبتجيب اوبتنوريا بكل تفاصيله. ايه هو اللي يعتبر هايبرتنشن 140 90 و30 و15 كويس مقارنه يا اما باول الحمل يا اما بقبل الحمل خالص. وبعدين برضو الاديمه اللي هي بتتقسم لمرحلتين ها وبعدين ايه هو اللي يعتبر ابنورمال ويت جين من اول كام عدد ابنورمال ويت جين وبعدين بروتينوريا برضو مين هي اللي ده عايز يبنسك البروتينوريا ولازم عينتين وسيكس اور سبورت يعني كام ده تفاصيل مطلوبه لازم يعني السيمبتومز ما تحصلش الا في الحالات الايه؟ السيفير وبعدين في انفستيجيشن زي ما مكتوب عندكم الديفرنشال دايجنوزس يعني ممكن تختصر خالص حتى في نسخ فيها جدول وفي نسخ فيها جدول ولا ايش؟ نسخة بتاع السنة دي فيها جدول اه اتصل جدول ده ممكن يختصر يعني يعني I mean depression diagnosis من other causes of hypertension other causes of مش لازم بقى نوع تقول ازاي هنفرق ما بينهم يعني لان ده لو هيجي سؤال هيبقى حجمه كبير وبتاعي هتلاقي نفسك بقى يعني مفيش وقت قوي الواحد يخش في التفاصيل هو ده الحاجة اللي ممكن او مفيش وقت ممكن يتحسب منها يعني طب other causes of hypertension زي كذا وكذا other causes of edema زي كذا وكذا و other causes of proteinuria زي كذا وكذا انما ازاي هنفرق دي بقى ممكن تمام المهم قوي قوي وبيعتبر جزء مكمل تماما للدايجنوزس هو كراتين اوف سيفيريتي يعني اللي اتقال عليها سيفيريتي ده جزء اساسي من الدايجنوزس اللي زي ما بعتيه مبني عليه كمان ايه؟ مانجمنت يعني المانجمنت بتاع المايل غير السيفير مختلف خالص عشان كده السيفيريتي او الكراتين اوف سيفيريتي مهمه لازم الواحد يبقى عارف كويس مين اللي اتقال عليها سيفير كيس في تسميه كمان اوقات بيسالوها في الشفوي اللي هي مين اللي اسمها ايمننت كلاس الايمننت تساوي حاله سرير زائد هايبر ريفلكس يعني كمان اكزاجريتد ريفلكس بعده عندنا المانجمنت حد عنده مشكله في المانجمنت في حاجه مش مفهومه بشكل عام يعني قبل ما اخش فيه هو المانجمنت في مقدمه كده في الاول ممكن واحد يكتبها تبين وفاهم بشكل عام ايه الحكايه يعني مفيش علاج بالفعل وانه العلاج بيعتمد على الحالة دي مايلد ولا سيفير خلاص الحالات المايلد لو هي بعد 37 اسبوع مفيش داعي انها تستنى احدى الوظيفة لو هي قبل 37 اسبوع تستنى اندر كونسرفيتيف مانجمنت بشروط بقى معينة انها تستنى اندر اوبزرفيشن للام وللبيبي عشان نتاكد ان البيبي ده بالفعل بيكبر وان ما فيش حاله ما بقتش لسه سيريز. وفي الكونسرفتيف مانجمنت هيبقى فيه ريسك وفي انت هيبقى دراجز كل اوبزرفيشن اللي قلنا عليه كويس. فهي لما السيرج تكمل 37 اسبوع ساعتها بتاعي لو الحاله سيريز يبقى الموضوع ما يستحملش ان احنا نستنى لان في ريسك كبير قوي عليها كويس. وعلى الميدي كمان حاجه مالهاش اي معنى ان الواحد يستنى هتبقى فول ترمينيشن. بس قبل الترمينيشن هيبقى فيه ايه؟ كنترول هايبرتنشن وترمينيشن في خلال 24 ساعه. كنترول هايبرتنشن بقى ساعتها مش هينفعنا الالفا بتاع الدوبا احنا بنضطر ندي مين؟ بنضطر ندي ايمرجنسي انت هايبرتنشن دلوقتي اللي هو الهايدرالازين. وهنعمل ترمينيشن طبعا بالاضافه كده في سيديشن وهكذا. وبعدين لو الحاله ايمنت اكلامسيا هتبقى زي سيبير بس هيضاف عليها ايه؟ ايمنت اكلامسيا يعني خلاص قربت يجي لها ايه؟ كونفرجنس. يبقى لازم عندي حاجه تمنع الكونفرجنس يعني مين؟ دي اذا ما كانتش مكتوبة وروح قدامكم انا اقول لكم ايه موضوع عشان ما يتطورش. المجنيسيوم سلفيت از انديكيتد في حالات ايه وايه؟ الاكنافسيا او الاكنافسيا بالفعل يعني واحده يا اما جالها الكونفرجنس بالفعل يا اما خلاص على وشك انه يجي لها الكونفرجنس. هي اللي انديكيتد فيها مجنيسيوم سلفيت. انما الحالات لا مايلد ولا سيفير مش محتاجين مجنيسيوم سلفيت. وهي تحت حاله يا اما ايمنت اكنافسيا يا اما بالفعل اكنافسيا. طيب قبل ما نكمل الكلام الادويه دي بتتسجل بالتفصيل يعني على وجه التحديد المجنيسيوم سلفيت ده بيشتغل ازاي ويتاخد ازاي وايه الاكشن بتاعه اللي انت بتديه ايه. وانا بتديه ايه بقى النهارده عشان نتاكد بس قبل ما نكمل كده بتديه ايه المجنيسيوم سلفيت ده؟ وانا على ما لسه قايله دلوقتي احنا بس على الشاشه ولا كده بالظبط احنا بنديه تو بريفنت كونفرشنز يعني هو ده الغرض الاساسي من اقرا المجنيسيوم سلفيت از تو بريفنت كونفرشنز. بدليل انه بيتاخد الواحد عندها كونفرشنز او خلاص على وشك انه يجيلها كونفرشنز. الاكشن الاساسي از سي ان اس ديبريشن تمام. وفي النص كمان بيمنع دخول الكالسيوم جوه السيلز وبيعمل دروب في النيورو ماسكل ترانسميشن وبالتالي بيعمل ريلاكسيشن في المسلز. بس لما يعمل ريلاكسيشن في المسلز ده هيعمل ايه في الوول اوف البلاد فيسلز؟ هيوسع الوول اوف البلاد فيسلز يعني هيعمل دروب ريلاكسيشن وبالتالي هيوطي الضغط شويه كمان في السجن. يعني هو الغرض الاساسي منه هو سي ان اس ديبريشن وكمان دروب في النيورو ماسكل ترانسميشن ودروب في الكالسيوم انرجي وبالمره هيوطي الضغط. عشان كده لو حصل مجنيسيوم توكسيسيتي هيحصل ايه؟ هيحصل سي ان اس ديبريشن زياده عن اللزوم وهتلاقي الاسبيراتور ايه؟ يقل هيبقى اقل من 16. برضه الهيدرالازين بيسالوكوا اوقات ده يتاخد ازاي؟ بيسالوكوا الالفا بتاع الدوبا الاكشن بتاعه ايه؟ الجرعه ايه؟ فالدوبا ده ما فيهاش نظام خالص خالص يعني. فترة ده الدايلاتكس دي اتفقنا عليها من زمان دي. الدايلاتكس اخبارها ايه؟ الدايلاتكس ما يفضل ما تديهاش لان العيال الاولاني عندها هايبوبولينيا وبالتالي عندها ديموكونسنتريشن فالموضوع مش محتاج قوي دايلاتكس واحنا ممكن نديها مضطرين لو العيال جالها في المره دي تبقى لايف سيفنج ساعتها. يبقى المانجمنت ديورنج ديليفري يعني كل ده احنا اتفقنا ان مش عارف هنعمل ايه وبعدين نولدها. هنولدها يا اما فاجينال يا اما سيزيريان سيكشن. لو هي فيها ما يستدعي سيزيريان هنعمل سيزيريان. لو هي شكلها كده الاندكشن مش هيجيب معاها نتيجه يبقى برضه هنعمل سيزيريان. يعني هنفحص البيشن ونشوفها فيبر بيفور اندكشن ولا لا. كان في كلمه كده مش عارف حد يعرف يغلطها ولا لا. لسه حد يطلع كلمه كده في الحته دي فيبر بيفور اندكشن ولا لا؟ سيرفايفل ايه؟ اه سلو ريس كده. اه سلو ريس مش عارف شخص بيشوف سكور اسمه بيشوف سكور. عايز تكتب الكلمه دي هنا هي كلمه معلومه مش هتحتاج هيبز ولا حاجه المفروض انها موجوده اوريدي موجوده في الاندكشن فريم. الاندكشن فريم المفروض قبل ما الواحد يعمل الاندكشن فريم يفحص البيشنت ويشوف السيرفكس ده فيبر بيفور اندكشن ولا لا. اكتب انها اكوردنج تو بيشوف سكور. مش كان في بيشوف موجود خرج بيشوف ده في الاندكشن فريم. هذا بالنسبه طيب بي اي اس اتش او بي على حسب ما هتشوف البيشوب سكور بتاعها ايه. لو البيشوب سكور كويس تبقى هي فيفرت فور اندكشن خلاص. المانجمنت اثناء الولاده بنخاف شويه من السكند ستيج. ليه؟ وبعدين بعد الولادة we need close observation. دي بالذات نخاف عليها من post part. ليه؟ لأنها وراجع عندها hypovolemia. يعني شوية الدم اللي عندها قليلين ما تستحملش انها تنزل. ولو نزلت يبقى الفوليوم قراره ايه؟ قل. ولو الفوليوم قل العينة دي يجي لها شوك. فدي ما تستحملش انها تنزل كتير. عشان كده we need close observation بعد الولادة. الحالات اللي هي سجير بنخاف عليهم شوية من الهيبوميترين. لأن الهيبوميترين برضو بيرفع الضغط. المفروض احنا نتابع الحاله بعد ما تولد عشان نتاكد ان البلد بريشر رجع تاني باك تو نورمال وانه البروتينوريا خلاص احتفلت. لان بعض الحالات بتفضل بايه؟ بنزيد شويه مع هايبرتنشن وهيتحولوا الى حالات كرونيك هايبرتنشن. المفروض انا في اللي عايز اقوله بقى قبل ما نشرح يعني ان اللي ايكوالي امبورتنت زي الكليبسيا هو الكليبسيا. يعني برضو عندنا نفس المشكله كده شبه المشكله شويه شويه بتاعه الاوبيريا بس على الاقل يعني الواحد عامل بيوصل عند الكليبسيا اللي بنفرد خلاص وهو بيبقى على النفس خلاص على كده يعني. فالكليبسيا دايما بتاخد منكم الكمام اقل من الكليبسيا which is not right. يعني مش مفروض. وطبعا ممكن جدا يجي سؤال اسمه الكليبسيا بس او ما مش متوقعه الكليبسيا او اي حاجه بالمعنى ده يعني. ده طبعا على نفس القدر من الاهداف. الاكلامسيا هنا في حاجه مكتوبه ضمنا بس انا هاكد عليها. لو السؤال اسمه اكلامسيا وخصوصا لما يبقى سؤال كبير يبقى لازم حاكد الهايبرتنشن والديون والكوليسترول. يعني هو مكتوب اول سطر كده فيها انها زي البري اكلامسيا بالاضافه للفولج. فانا لازم اكتب الكريتيريا بتاع البري اكلامسيا. خلاص؟ هيجيب الهايبرتنشن اللي هو مش عارف 140 90 و30 و15 والاديما اللي هي كذا وكذا والبروتينوريا اللي هي كذا كل من الطقم ده الثلاثه ساينز او الثلاثه فايندنجز بتوع البيبرز. نعم؟ بس السيمبتومز لا بقى خلاص معناها عندها كونفرجنس يو دونت نيد قوي انك تحط سيمبتومز انما الكرايتيريا الثلاثه حاجات الاساسيه من شخص بيبقى بيبرز. ها؟ ممكن اجيب معانا تجيب لي كوماتوز مش بس انتم ولا تنفع ولا حاجه خالص يعني بس هي هيبقى فيها كذا وكذا وكذا عشان نبقى differential diagnosis من هنا يعني من other course of pathology. يعني لو دخل على واحدة حامل وتتشنك في الاستقبال مثلا حامل وتتشنك ما ممكن تكون عندها epilepsy. يعني ال convulsions لوحدها مش كافية لتشخيص epilepsy. convulsions زائد hypertension زائد proteinuria و AD. هي دي الحاجات اللي بنشخص بيها epilepsy. السيمبتومز مش مهم قوي. تمام؟ طبعا في بقى التايمينج بتاع الفيتس هيجي لها فيتس امتى والكورس بتاع الفيتس يعني بري مونيتور ستيج وكرونيك وكرونيك وكوما ومش عارف ايه. في حاجه اسمها ايدنس كرايتيريا. يعني ايدنس كرايتيريا ما هياش مهمه قوي لان ما لهاش تطبيق في العلاج. ايدنس كرايتيريا مرتبطه بالبروجنوزس. لما تجي لك عامل ايدنس كرايتيريا او سيفيريتي فيها موجوده هيبقى بروجنوز الاحوال انها مش هتفرق معايا في العلاج. خلاص؟ بعده بقى في التريتمنت بالذات treatment بالفعل اللي هو رأى prevention يعني problem management of cases of preeclampsia general measures بيسألوكم كتير جدا على مواصفات الأوضة بتاعة الإكلامسيا. يعني الأوضة بتاعة الإكلامسيا إيش بتعمل إزاي؟ إزاي بيبقى فيه فأوضة هادية فيهاش دوشة فيهاش نور جامد فيها حد قاعد ملازم العينة وفيها شوية آلات اللي هو suction apparatus وماوث جاج والإندوتراكيال تيوب إير واي يعني وحد قاعد observing the vital signs وال level of consciousness وال urine output وال feet apart sounds وطبعا الكونفولجنس يعني بيجي لها الكونفولجنس ولا لا وكم مره وهكذا. بعدين دول بقى ناخدوا علاج ايه؟ ناخدوا هيفي سيديشن. هيفي سيديشن بقى لغايه مورفيا وحتى لو المورفيا ما فيهاش ممكن نوصل لغايه كايروكنتاين. كايروكنتاين اللي هو مستخدم فور اندكشن اوف انفيزا. وبعدين دفنتلي لازم هتاخد امرجنسي انت في البنس دراج لازم هتاخد مين كمان؟ الامرجنسي انت بتنسب وهتاخد طبعا مجنيزيوم سلفيت وبعدين في شويه حاجات بقى سبورت ان فورم اوف جلوكوز 25% اتروبين مش عارف اكسجين وهتاخد كمان ديجيتاليس عشان ما يجيلهاش هارت فيلير ولا كده. هارت فيلير بيجي ليه؟ يعني بدل ما حد يسمع في الامتحان يعني هارت فيلير ليه؟ عشان طبعا هي العيان عندها سيبير تاكيكارديا مع الكونفرشنز بيبقى فيه تاكيكارديا حنيفه جدا. تاني حاجه في increased after load يعني الهارت is pumping the blood في more head pressure very high pressure peripheral vascular resistance بتزيد جدا. لما يبقى فيه تاكيكارديا عنيفه وبلاد بريشر عالي جدا يعني after load زياده قوي قوي this may precipitate acute heart failure. بس هذه بس. وبعدين التيرمينيشن هي عادة ما تخش كلها من نفسها، ما دخلتش من نفسها يبقى احنا هنولد. وعندما ده بقى غيرنا بقى سيزيريان الموضوع ما فيهوش وقت يعني. وبعدين برضه هنتابعها، بيسالوك اوقات على كومبليكيشنز سواء بريكلانس او ريكلانس، كل الحته دي بتصير كتير قوي قوي يعني. لازم الواحد يبقى عارفها كويس قوي. السنشال هايبرتنشن لوحدها كده مش قوي، ممكن في مجال المناقشه كده يعني الفرق ما بينها وما بين البريكلانس. وموضوع السنشال هايبرتنشن ما تقليش ان هو يجي لوحده يعني. هاتش يجيب السنشال هايبرتنشن لوحده. هو واحده من دردش كده ايه الفرق ما بينه وما بين البريكلانس. الضغط عالي من زمان من قبل الحمل او من اول الحمل. وانه ما فيش لامين ولا ميت. ولا في سيرين انيما مثلا ولا في بروتينوريا. فقصه مختلفه. والفازولوجي مختلف تماما زي ما كنا قلنا وقتها. بتاعت الاسنشال هايبرتنشن دي ان كانت من الاول ضغطها عالي جدا وعامل مشاكل في اللاجن ولا في الكيدني تبقى ما ينفعش تكمل تبقى فور ترمينيشن. ان كان ضغطها عالي سنه كده 130 90 ولا بتاع ولا 140 90 سرعه على كده بس فيحصل. ان كان ضغطها عالي وتاخد العلاج ده بما فيه دايوريتكس. يعني هنا ما حدش قال ان في هايبوبوليميا فممكن تاخد دايوريتكس. وإذا ما طلع عيلي أكثر وأكثر وجالها سكر يفوت فيه بنفسه تبقى تحولت إلى حالة فيه كانسر مانج أز كيس أوف فيه. بس حالة النظام في حاجة المفروض نطلع هنا إن الضغط العالي مرتبط جدا جدا بالبلاسنتال انسفيشنسي. فالناس اللي هم ضغطهم عالي دول بيتعمل لهم بلاسنتال انسفيشنسي بس. بدأ من كام يوم حمل؟ بدأ من كام أسبوع؟ 32 أسبوع يعني إذا جنرال سبيكينج كده الواحد ما بيعمل بلاسنتال انسفيشنسي بس بتبقى من 32 أسبوع. بسببين بتركهم زمان هتفكرهم؟ لأنه بعض التست كده كده هتطلع نيجاتيف قبل 32 اسبوع زي النان ستريس مثلا. You shouldn't expect ان اي حاجة هتطلع بوزيتيف قبل 32 اسبوع. وقبل 32 اسبوع كمان حتى لو لقيت بريزنتال انسفيشنسي there is no place for termination. يعني اعمل termination على اي مثلا 28 اسبوع عم بي ايه يعني فرصته قليلة قوي. مفيش مجال ان انا اعمل termination خوفا على البيبي. انا ممكن اضطر اعمل termination خوفا على الام مثلا وعندها في الكاس. انا مش عارف ترمينيشن مصلحه البيبي هو 28 اسبوع مش عايز اسمه كده بس. كونتروفيرسيال يعني في اختلاف في الاراء كويس. يعني في ناس بتشوف ان العيانه دي تاخد علاج وفي ناس ثانيه بتشوف انها مش لازم تاخد علاج خالص ولا بتاع عليها وكده. كلمه كونتروفيرسي يعني في اختلاف في الاراء. لا مش للدرجه دي مش فلسفيه ولا حاجه اصلا طبعا حاجه كده ولا كلمة مفروض انها متعرف عليها يعني مش كلمة غريبة ولا شايفة ولا حاجة خالص يعني. بس دي مفيش مشكلة انها تتكتب يعني. لو انا حاسس انها كلمة هتجيب وجع في النهاية ما كنتش كتبتها. كونتروفيرسيال يعني في ناس بتفضل انها تدي علاج وفي ناس تانية مش عايز تدي علاج وخلاص يعني. لو سؤال اسمه ايه مثلا؟ لا احنا فين التقسيم مش اساسيه قوي في الدفرنشال. شوف يعني كل ما يكون التشخيص واضح لدكاتره كل ما الدفرنشال دايجنوز بيبقى اقل اهميه. يعني واحده جايه ضغطها عالي ورمه قد كده وفيها بروتين هتطلع ايه يعني؟ ما تطلع فيه كده يعني ما لهاش احتمالات ثانيه. انما لما تبقى حاله بقى عندها شويه وجع والدوريات مختفين ومش عارف اللي هم المنظر بتوع الاكتوبيك دول ما انتش فاهم دول الاكتوبيك ولا سبنجايتس ولا ايه. كل ما التشخيص يبقى واضح قوي بيقل اهميه الديفرنشال دايجنوز. كل ما يبقى التشخيص فيه كلام كل ما الديفرنشال دايجنوز تبقى اهم. جنرالي سبيكينج يعني مثلا زي اكزامبل برضه اللي كنت بتكتبه عليه بتاع كانسر سيرفكس. واحده عندها ليجن في السيرفكس خدت سمير خلاص حلو دي ديسبلاستيك سيلز. انا مفيش من هنا بقى مش عارف انا احط ايدي على خدي واقول دي بقى يا ترى دي الارثر دي مش عارف تيبركلس ولا بالارثر ولا معرفش ريفلس ولا ايه مش كامل. دي هي الحكايه واضحه خالص لما هتشوكي بحاجه هتعملي سمير ولو سمير ما ادتكيش رد قاطع هتاخدي بقى رد وانتهينا. فهنا الديفرنشال دايجنوز بيبقى اقل اهميه. الاكتوبيك هي اللي ممكن من اكتر الحاجات اللي ممكن يبقى فيها ديفرنشال دايجنوز. تعال مش اختيارات هي اولادي كده كلها هيولادي بس لو واحدة تانية بقى الليدنج بتاعها مايلز وقف او هي اقل من 37 مش او وهي اقل من 37 اسبوع وهي كمان نقطة الايمان بتبقى كونسرفيتيف هيفضلوا مع الكونسرفيتيف ده لغاية لما يكملوا 37 اسبوع يمكن يجيهم اتاكوا في ايه جيم مش عارفين ولا ما تاكلوش في الاكل لكن ده معناه انها هتقول يوجوالي جاي ايه يوجوالي جاي سيزيريا انفكشن والانديكيشن اوف سيزيريا زي ما كنت قلت لكم وقتها في منتهى الاهميه الانديكيشن اوف سيزيريا بسنتك في سؤال يعني فيري فيري صح يا ريت ترتبوه صح يا محدش يكتبهم بريزنتا فيجا ومعانا بلا فيجا ده واحد ايه ده؟ الجماعة لا بريزنتا فيجا ده اسم فايز جيل اول سيفير فيجي وراهم اندر اني اندر انديكيشن او اندر الكراني الى وممكن تملك المشاينل بس لو هتملك المشاينل لازم يتعمل لها شيء اسمه ايه؟ امنيوتومي لان الامنيوتومي بيمنع الشيء موجود وبالتالي بيمنع فيجي وهو الراجل اللي دخلها في ولادته بس كده ده دي بتاعت البريزنتا فيجا الثانية بقى بتاعت الاكسيدنتال المانجمنت بتاعها هيعتمد على نوع الاكسيدنتال يعني احنا بنتكلم على كونسيل او ريفيلد او فيكسد الكونسيل دي مفيش مجال لاي حاجه في الدنيا عيانة من اوحش العيانين اللي في الدنيا خالص على وجه الاطلاق يعني دي واحده جايه حالتها سيئه بالفعل الكونسيل دي كونسيل دي عيانة جايلها اكسيدنتال اون توب اوف سيمتريك تاكسي او شورت وحاجة يعني مش تمام قوي فدي لازم تقول وما بنفضلش عيانة هيمو دايناميكالي انستابل زي دي ان احنا نفتح فورمة بس احنا ويدو بريفير فاجينال دليفري في العيانين دول يبقى احسن حل ان احنا كله هيبقى فور فاجينال دليفري كله فور فاجينال بس فهتعمل انت امنيوتومي والامنيوتومي اللي هو فايدتين كنا اتفقنا عليه من ناحية يقلل الديستنشن فيحسن الشوك ويقلل البين وبالتالي يحسن الشوك ويحسن البرفيوجن بتاع الكدني كل الكلام ده ومن ناحيه ثانيه اذا كان ولاد لما بقى الامنيوتومي ما ينفعش ما ينفعش انا عملته عشان يدخل ولاده عشان يحسن الشوك فلو قلت له ما ينفعش يبقى لا شوك يحسن ولا دخل في ولاده هضطر اعمل اذر وايز بقى هضطر اعمل سيزيريا تمام ولو منكم اللي هنعملها سيزيريا دي عندها احتمال كبير ان السيزيريا تكمل از ايه؟ لا سيزيريا بيستريح مش اليوترس انا ما عارفش يعمل برفكشن قبل الولاده صح؟ وممكن جدا ما يعرفش يعمل برفكشن بعد الولاده والموضوع يقلب السيزيريا بيستريح مظبوط كده؟ بالميكس زي دي عشان نروح تمام زي كده اما الميكس فبيعتمد على هو مين ولا مين؟ مايلد ولا سيزيريا؟ واحدة بمايند ليدنج دي فور كونسرفتيف دخلها بقى المستشفى اعمل لها صغار واتاكد ما هياش بيزنس ليدا وتعمل تعمل لها جواب ونشوف هو وصل كام هجيب اخره وايز دكتور اعمل لها بقيه الانفستيجيشن اما السيفير فهتبقى فور انا عايز بس اقول الكلام ده عمره بتصور تهيألي يعني الكلام ده سهل والراجل منطقي كله منطقي جدا المشكله بتيجي بان الستريس بتاع الامتحان يخليكوا تعقوا ده ده خلاص منتهى الوضوح يعني انا مش عايز حد يعقوا ده ده يعني مش عايز الحاسة تبقى السؤال وتأخذين نبرا ممكن احسن حل ان انتوا تكتبوا بايديكم البتاع ده لكن ممكن انا اكتب القصة دي بس انا افضل ان راح يكتبها ده بتاع ده عمتك ده هو خديني كده بتاعه بس افضل جدا ان انتوا كل واحد فيكم يكتبها بنفسه علشان ما يسمعش وحتى لو جه سؤال طويل زي ما اتفقنا على بعض ورق الاسئلة اعمل اسهم كده عشان ما تكتبش اتجاه تاني يعني الى حد ما لازم يعني شوية بحث مش لازم تفاصيل قوي هو يعني كلام جد ان مين هيفرق سواء بس هيفرق واحد فيهم بسنتك فوق تاني بسنتك تحت وبنسمع ان هو برضه لازم يكتب ده اسباب بوليتيك لازم يكتب عشان ما يطلعلكيش من تحت يقول لك ما حاجه كده صغار فين الكلينيك السيرس بتاعها هتلاقي هتكتبوا في الاخر بالذات زي كده كيف تقدروا خلاص انا هقول لكم على حاجه يعني انا مره اتحرق دمي مع واحد مساعد في الامتحان كويس واحد بيسالوه مش عارف مانجمنت او ايه واحد بيسالوه على مانجمنت في واحده فيهم انا مش قادر افتكر ايه هي يعني وهو مصر يجاوب على الثاني وفضل مرتاح بال 10 دقايق عمال يقول له يا ابني طب فكر تاني طب مش عارف ايه ومش فاكر وده بيسال على واحد بيساله مش عارف على سأل على مانجمنت اوف كونسيل اكسيدنتال دامج قال له هي لو قبل 37 اسبوع ولا بعد 37 اسبوع مش فاكر تلبس على كده خلاص طب من فضلكم تعملوش حاجه خلي الواحد هادي كده عشان ما يعوقش الدنيا وبعدين الافضل ان الواحد يكتبها بنفسه زي ما قلت لكم ورق حتى شخبطه كده على ظهر الورق وكلمه كلمه والواحد يبص في ظهر الورق الاساسيه يعني سامع هذا في برنامج كتب وقدم ومش عارف ايه وبعدين يكتب بعد كده يمشي. الورق بيسالوكوا كمان على ان العيانين دول سواء دي ولا دي ممكن يجيلها بعد الولاده ايه ممكن يجيلها بعد الولاده فوسفا تمام باي ذا واي برضه الاستاذ ده فيه نوع كبير كمان في الورق يعني ونسالوكوا ان كلهم يوم نفس الهدف مرة شاكي هكذا يوم نفس الهدف دوما على اختلاف تشكاله كل احشاك وش كبير وش كبير وش كبير بس هم كلهم نفس الهدف بس ده كده بالمناسبة definitely مع سؤال الاكسيدنتال برضو لازم تجيب سيرة اثنين شرط في نفس الشكل اللي اتفقنا عليه يعني